لبيك يا رب الحجيج جموعه وفدات عليك ترجو المثابة في حماك وتبتغي السلفى لديك لبيك يا رب الحجيج جموعه وفدات عليك ترجو المثابة في حماك وتبتغي السلفى لديك لبيك والأمان والإفضال من نعمى يديك لبيك والأمان والإفضال من نعمى يديك لبى لك العبد المطيع وجاء مبتهلا إليك لبى لك العبد المطيع وجاء مبتهلا إليك الله الله الله تدافقت منها المسالك والبطار هذه الجموع تدافقت منها المسالك والبطار قطعوا لك الغبراء والدماء قطعوا لك الغبراء والدماء واجتازوا متضرعين إليك مستهدين يرجون السماء متضرعين إليك مستهدين يرجون السماء لبيك في الليل البهيم وفي الغدو وفي الروح لبيك في الليل البهيم وفي الغدو وفي الروح هذا الصباح يعج بالتهليل يتبعه الدعاء هذا المساء يضج بالتكبير يبعثه الرجاء في الأرض تلبية تهيم بها القلوب إلى السماء إلى السماء إلى السماء لبيك في حر الهجير وفي الصباح وفي المساء لبيك في حر الهجير وفي الصباح وفي المساء بين المضارب في البطاح وفي حمى البيت حرام عند المحاصر أو بأرجاء الحطيم أو المقام بين المضارب في البطاح وفي حمى البيت ساحتك الخلائق واستقرت في حماك وشدت بنجواك السرائر واستهامت في هداك لاذت بساحتك الخلائق واستقرت في حماك وشدت بنجواك السرائر واستهامت في هداك الوحش والإنسان والأطيار الوحش والإنسان والأطيار تستجدي لبيك مبدأ